المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم ما يزال فيما يتعلق بتنوع العبادات البدنية، وقد انتهينا بالأمس مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالطاعات والعبادات القولية، وكذلك أشار رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني وهي الأفعال المجردة، ثم سنتحدث معه عما بقي من الأنواع المتعلقة بالعبادات البدنية. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الكف. ذكر هو في الأول النوع الأول الأقوال، وذكر منها التكبيرات والتحميدات والتسبيحات وكل ما هو قول مطلوب شرعا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب. وقلنا أول ذلك وأهمه ولا يصح إسلام المرء إلا به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر ما يتعلق بالعبادات وفي بعض ما هو مشروع حتى في المعاملات. ثم قال النوع الثاني الأفعال المجردة، وذكر منها الجهاد في سبيل الله وإنقاذ الغرقى والهلكة ودفع الثوال والوضوء والاغتسال وتجهيز الأموات إلى آخر ما ذكره. قال النوع الثالث من العبادات البدنية الكف. مطلوب منك أيها المكلف أيها المسلم أن تكف عن شيء عبادة واستجابة لأمر الله تعالى. ما هو أو ما هي عبادات الكف؟ الكف هو الامتناع عن الفعل، الكف الامتناع عن الفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك من العبادات ما هو مجرد كف عن فعل عن شيء تقرب. قال لك كفيام الصيام الذي هو كف مجرد عن المفطرات، لا يحتاج معك ان تقول انني صائم او صمت او نويت ان اصوم، ولا يحتاج ان تتكلم يعني تعلنه او حتى تخفيه بسبب تقول ساصوم. يكفي مجرد النية او النية والكف عن المفطرات، كف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في وقت الصوم الذي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذه عبادة بدنية، عبادة بدنية، وهي كف عن فعل عن المفطرات التي امر الله بالامتناع عنها في وقت الصوم في وقت محدد. النوع الرابع ما يشتمل على الفعل والكف، ما يشتمل على الفعل والكف، فعل تفعله مع كف عن اشياء، يعني العبادة مركبة من فعل تقوم به ومن امتناع عن فعل في اثناء هذا الكف، حتى تكون هذه العبادة مشروعة او قائمة او موجودة على الوجه المشروع. ومنها قال وهي انواع، منها الاعتكاف. الاعتكاف ما هو الاعتكاف؟ هو المكث في المسجد وقتا معينا طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا كف. هذا المكث، لا هذا فعل، المكث فعل، ان تأتي وتعمل الى مسجد تقام فيه الجماعة، هذا الذي هو هذا هو الاولى. والافضل من ذلك ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة لئلا يفوته او تفوته الجمعة او يضطر الى الخروج عن معتكفه لحضور الجمعة. فقال اهل العلم لا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، حتى لا تفوته الجماعة أو لا يضطر إلى الخروج إلى جماعة في الوقت في اليوم 5 مرات. والأولى من ذلك أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يفوته تفوته الجمعة والجماعات أو لا يضطر إلى الخروج، لأن أصل الاعتكاف الاحتباس والمكث في المسجد. فلو اعتكف في مكان لا تقام فيه الجماعة اضطر إلى أن يخل بشيء مما التزم به وهو المكوث في هذا المكان طاعة لله ليذهب ليصلي الجماعة. فلهذا قالوا لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، ولو كان في مسجد تقام فيه الجمعة فهو أولى لأن لا تفوته الجمعة، وليس له يعني أن يفوت على نفسه الجمعة، لكن لأن لا يضطر إلى الخروج للجمعة فيفوت جزءا مما التزم به وهو الاعتكاف. قال هذا بعد وهو المكث في المسجد طاعة لله بنية الاعتكاف، والكف في هذا ما هو؟ قال مع الكف عن المباشرة للنساء والجماع. المعتكف لا يجوز له أن يباشر امرأة زوجته ولا يعني سواء مباشرة مقدمات للجماع أو مقدمات، فهو ممنوع من ذلك. نعم لا بأس بأن يعني ترجل شعره أو تمسه زوجته من غير شهوة كما كانت تفعل عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بشهوة ولا يعني مقدمات للشهوة. قال ومنها من العبادات التي هي أفعال فعل وكف، من العبادات التي هي فعل وكف عن فعل، منها الحج. الحج عبادة على وجه مخصوص، الحج هو القصد إلى بيت الله الحرام، والعمرة كذلك القصد إلى بيت الله الحرام لأداء وقت يعني الحج في وقت معين لأداء النسك، والعمرة في كل وقت على القول الصحيح المشهور المعلوم من أقوال أهل العلم. الحج ما هو الحج أو ما هي أفعال الحج أو ما هو المطلوب منك في الحج أيها المسلم؟ عبارة عن أفعال وعن تروك ترك كف عن أشياء. محظورات الإحرام كلها كف عنها، إذا دخلت في الإحرام فقد فعلت شيئا من أفعال الحج، دخلت في الإحرام نويت ولبست ملابس الإحرام وعملت السنة التي سنة الإحرام والتي هي التنظف والتطيب أولا وصلاة وصلاة تصلي، وإن لم تصادف صلاة وقت الصلاة تصلي ركعتين، هذا كله أفعال، هذه كلها أفعال. دخلت بالإحرام لزمك بالإحرام أن تكف نفسك وتمنعها عن أشياء معينة التي تسمى محظورات الإحرام، هذا كف، إذن ففيه فعل وكف. فيقول الحج طبعا الإحرام قلنا الطواف والسعي، طواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والتعريف الذي هو الوقوف بعرفة، والإحرام قبل ذلك، والكف عن المحرمات المعروفات وهي الطيب والدهن وإزالة الشعر وكف الأظفار والجماع والمباشرة بشهوة والنكاح والإنكاح، حتى العقد للغير لا يجوز في حال الإحرام، وقتل الصيد وأكل ما صاده أو صيد له، وستر وجوه النساء ورؤوس الرجال ولبس الرجال الخفاف. هذه محظورات الإحرام، إذا دخلت في الإحرام يلزمك الامتناع عنها، وهذا الامتناع سمى كف. إذا فهذه عبادة مركبة من فعل وكف. النوع الخامس قال لك ذكره من أنواع العبادات البدنية، وهو في الحقيقة يدخل تحت النوع الرابع اللي هو يشمل الفعل والكف ويشمل الأقوال والأفعال وهي الصلاة. قال لك النوع الخامس الصلاة، صلاة عبادة بدنية، صلاة عبادة بدنية، وعبادة بدنية محضة، ولهذا لا تصح فيها النيابة. العبادة الصلاة عبادة بدنية محضة، يعني ليس فيها مال، وليس يعني وإنما هي عبادة بالبدن، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بتحريم إحرام تكبير، يعني تكبيرة الإحرام مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وفيها كف في أثناء هذه العبادة، كف وامتناع عن أشياء، لأنه لو فعل أشياء وقال أقوالا خارجة عما هي معمولة أو مشروعة للصلاة بطلت صلاته، إذن فهي فعل وكف وهي أقوال وأفعال، فالصلاة تشمل جميع أنواع العبادات الإيش البدنية. قال الصلاة هي مشتملة على أفعالها الظاهرة والباطنة، أفعالها الظاهرة معلومة، تكبيرة الإحرام، الوقوف، الركوع، السجود، الجلوس بين الرفع من الركوع والجلوس السجود والرفع منه والجلسة بين السيدتين والجلوس للتشهد الأول والأخير، هذه أفعال ظاهرة. قال والباطنة، والباطنة تستمر الصلاة على أفعال ظاهرة وأفعال باطنة. ما هي الأفعال الباطنة؟ هي النية، النية نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أساس كل عمل يعني من أنواع العبادات. قال على أفعالها الظاهرة والباطنة وعلى الأقوال وعلى الكف عن كلام الناس، الكف عن كلام الناس يعني عن الكلام الذي يتكلم به الناس في خارج الصلاة، هذا ممنوع إذا تكلم كلام يتكلم به الناس، يعني حتى لو رد السلام أو لا عطس أمامه أو عنده أحد فرد عليه، كل هذا ممنوع. قد ورد أن أحد الصحابة يعني عطس أحد فرد عليه يعني أشار له الصحابة ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح أو لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس. إذن ففيها كف عن أشياء، وفيها الأفعال والأقوال، الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة. قال وعلى الكف عن كلام الناس وعن كثير الأفعال المتوالية، أيضا الأفعال الكف عن كلام الناس، كف عن كلام هذا من العبادة من الصلاة، ممنوع إذا دخلت في الصلاة فليس لك أن تتكلم بما لا ليس مشروعا فيها، كلام المشروع فيها هو ماذا؟ القراءة والدعاء والتسبيح والتحميد والذكر، تتكلم وأيضا في مواضعها هذه الأذكار والأقوال في مواضعها، فلا ينبغي لك ولا يصح لك أن تقرأ في أثناء الركوع والسجود، يكره ذلك، وليس لك أن تدعو يعني في أثناء بما ينبغي فيه القراءة، إذن لها أو يعني مواضع معينة القراءة، وهي الأقوال القراءة والدعاء والتسبيح والذكر، وأيضا أفعال قلنا قيام وقعود وركوع وسجود إلى آخره، وكف عن كلام الناس وكف عن كثير من الأفعال المتوالية، الفعل العادي حركة أي حركة باليدين أو بالرأس أو بالرجلين أو الحركات المتوالية الكثيرة، هذه يكره أو تكره بالصلاة وكثرتها تبطل الصلاة. كثرة الأفعال الحركات بالصلاة تبطل الصلاة، طبعا الحركة يعني هي مكروهة بالصلاة، الحركة غير المعتادة المعروفة بالصلاة، ما فعل من غير حاجة من الحركات غير المعتادة هذه مكروهة بالصلاة، ما لم تكن لحاجة وفي حدود معقولة التي لا يحس ولا يشعر الناس حولك حول المصلي بأنه خارج عن صلاته. يعني قالوا ما هو الحد، على العلم قالوا ما هو الحد للحركات والأفعال التي تبطل الصلاة أو التي تكون مكروهة في الصلاة. طبعا لا شك أنه قد يجوز للمصلي أن يفعل بعض الحركات عند الحاجة إليها، ولكن بقدر، ولهم في ذلك وهذا ودليله واضح، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل بعض الحركات من غير أعمال الصلاة، كان يعني يأخذ كان الصبي أو الطفلة، كانت طفلة بنت أمامة، كانت يعني كان وهو يصلي يأخذها، فيأخذها على يعني، وكان الطفل الحسن أو الحسين يعتلي يعني على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ويقول هذا ابني يعني كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه الحركات الغير الكثيرة لا بأس بها، لا بأس بها عند الحاجة، لأن الطفل لما يكون أمام والده وكذا في أثناء الصلاة يحتاج إلى أن يعني يراعيه ويداريه. لكن إذا زادت الحركة هنا يأتي باب الكراهة، بل يأتي باب البطلان في الصلاة. ما مقدار الحركات التي تبطل الصلاة، حركات غير المشروعة في الصلاة؟ قال أهل العلم إذا يعني عرف أو ظن الذي يراه يرى المصلي من حركاته أنه ليس في صلاة، إذا كان وصل من كثرة حركاته بحيث إذا رآه الرائي يظنه أنه ليس في صلاة، عندئذ هذه الحالة تبطل فيها الصلاة. ما دون ذلك مكروه، ما دون ذلك مكروه إذا لم يكن لحاجة. قال إذن فالصلاة أقوال وكف عن كلام وأقوال وأفعال، وكف عن الكلام وعن الأفعال المتوالية وعن الالتفات بالقلوب والأبدان. الصلاة منها، بل هو لبها عدم الالتفات بالقلب، بمعنى عدم الغفلة والسرحان في يعني أحوال الدنيا ومصالحها ونحو ذلك، والفكر الذي يخرج به الإنسان عن يعني جوهر صلاة. قد ورد أن الشيطان يختلس من صلاة الإنسان كثيرا، هذا ورد أنه قد لا يبقى للإنسان من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو حتى عشرها بسبب ما يختلسه الشيطان منه. كيف؟ الشيطان أول ما يدخل، هناك شيطان متخصص أولا، هذا في أول ما يدخل الإنسان في صلاته. اسمه إيش تعرفونه أو تسهم؟ خنطب. هذا خنطب ذا متخصص في إشغالك عن صلاتك. ماذا؟ ما هي الوسيلة للخروج منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدني إلى ذلك. أولاً أول ما تبدأ مع الاستفتاح تتعود من الشيطان الرجيم. فإذا استعدت من الشيطان الرجيم وركزت في صلاتك على الذكر، على القراءة والذكر والدعاء، وعرفت كذا، حاولت في نفسك أنك في حالة خاصة، في حالة صلاة أمام رب العالمين، في متجه إلى الله سبحانه وتعالى، تصور هذا الموقف في كل حين، في حين صلاتك، يعني في كل ثانية من ثوانك. إذا استشعرت ذلك كان هذا عونا لك على طرد الشيطان عنك، ولا يأخذ من صلاتك إلا قليلا، هو سيأخذ يعني لا بد من الفكر، لا بد من لمحة، لكن كلما يعني بدأت تذكر شيء أو كذا إلى آخره ارجع إلى ما أنت فيه من صلاتك. ولهذا كان من أهم أعمال الصلاة الكف عن الخروج عنها بالقلب وعدم الالتفات بالقلب. الشيخ هنا يقول والصلوات عند الإمام الشافعي رحمه الله أفضل العبادات البدنيات. الشيخ ذكر قال إنها عند الإمام الشافعي رحمه الله أفضل العبادات البدنيات، هي حقيقة عند الإمام الشافعي وعند غير الإمام الشافعي، عند جميع أهل العلم الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، ليس هناك أفضل من الصلاة في العبادات البدنية. لهذا كما قال الشرع، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم وقلناه في الدروس السابقة، إن أول ما يحاسب عليه الإنسان في عند ربه يوم القيامة ماذا؟ صلاته. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، إذا فالصلاة هي الأساس الذي يعني، وهذا ورد في الحديث أنها عماد الدين، العمود الذي يحتج عليه الدين بعد شهادته. فهي أفضل العبادات البدنية. لماذا هي أفضل العبادات البدنية؟ قال لاشتمالها على ما ذكرناه، هو ذكره من الأفعال والأقوال والخضوع والخشوع وترك الالتفات الظاهر هو بالبدن، وكذلك ترك كالاتفات الباطل وهو الاتفات غفلة بالقلب عما أمر بالإقبال عليه. فإن المصلي مأمور إذا قرأ القرآن أن يلحظ معانيه. مأمور من المصلي أولا قراءة القرآن يا إخوان لا بد أن تكون بتدبر وتمعن وتفهم لمعانيه. مجرد قراءته وأنت غافل هذا سواء في الصلاة أو بغيرها. الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن وآيات كثيرة في الأمر بتدبر القرآن. إذن إذا قرأت فتدبر افهم المحاول تفهم المعنى انظر ماذا يعني في أي آية من آيات القرآن لا بد أن تجد حكما أو حكمة أو عظة أو قصة أو عبرة أو موعظة أو يعني لا بد أن تجد فيها معنى يعني يلفت القلب ويعلق القلب بها. هذا على الجملة. وفي الصلاة يجب عليك أيها المؤمن أن تحرص كل الحرص أن تتفهم معاني ما تقرأ من القرآن وتدبر معانيه لأنك في هذه الصلاة مأمور بأن يكون حسك وقلبك وشعورك وجميع اهتماماتك أو همك متجه إلى هذا الفعل الذي أنت فيه. لماذا؟ لأنك أمام واقف أمام ربك أمام الباري سبحانه وتعالى. قال ترك الالتفات لأدباط عما أمر بالإقبال عليه. فإن المصلي مأمور إذا قرأ القرآن أن يلاحظ معانيه يلاحظ معاني القرآن. فإن كان في آية وعيد خافه إذا كان في آية وعيد خاف الله سبحانه وتعالى وخشي من أن تشمله لأن الوعيد الذي جاء في القرآن هو لزجر الناس ومنعهم عن ارتكاب المحظورات وعن ترك الواجبات. ومن لم يفعل من لم يأتمر بأمر القرآن من لم يتعظ فيخشى عليه من أن يقع به هذا الوعيد. إذن فإذا ذكرت النار وما فيها من عذاب ذكر أحوال أهل النار ويل للمطففين ويل للمكذبين أرأيت الذي يكذب بالدين انظر حالك كيف ابتعد عن حال هؤلاء الذين توعدهم القرآن بما توعدهم به. فإن كان في آية وعيد خافه لأن كلام الله حق ولا بد أن يقع. فإذا علمت أنه حق وأن الله أن المتكلم به الباري سبحانه وتعالى وأنه يقول هذا سيكون لا محالة لمن نفعل ذلك أو لمن ارتكب ذلك إذن فلا بد أن تعرف. وإذا عرفت ذلك لا شك أنه سيدخل الخوف والوجل وتقوى الله من أن يعني في قلبك. قال وإن كان في آية وعد رجاء إذا كان في آية وعد رجاء هذا الوعد يعني يخاف الوعيد ويرجو الوعد عندما يذكر الجنة ونعيمها ورضوان الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وما يعني ادخره للمحسنين والمتقين والصابرين والصادقين وما يعني أعده لعباده المؤمنين يرجو أن يكون منهم ويعمل عملهم ويستمر في عبادته هذه متقربا إلى الله ليتحقق له مقصوده. وإن كان في آية وعيد رجاه ولذا قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما هذه الحال لديه أمن هو قانت آناء الليل يعني أوقات الليل ساجدا وقائما هذه الحال الظاهرة ماذا يسمع؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذان الأمران اللذان يجب أن يكونا معك في كل حين أيها المؤمن وفي حال صلاتك على الخصوص الرجاء والخوف جناحان يسير في غالب المؤمن تساوي لابد. إن زادت غفلتك أو رأيت في قلبك وحشة أو قسوة أو كذا إلى آخره فانظر إلى يعني الوعيد الشديد الذي للغافلين الذين المخالفين إلى آخره خاف. فإن وصل بك الخوف إلى ما إلى إلى إلى حول اليأس والقنوط حسيتك لا أنا ارتكبت أشياء وأشياء وأشياء كيف يقبل لي إلى آخره لا أرجع انظر إلى جانب الرجاء. فأنت بين جناحي الخوف والرجاء وهذه الآية من الآيات الدالة على ذلك يعني هذا حال المؤمن مؤمن قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. هذا الخوف، يحذر عقاب الله، يحذر ما يحذر العقاب بسبب ما فعله، ويرجو رحمة ربه مهما حصل من الذنوب والمعاصي والسيئات. إذا كان القلب متعلقا بربه وتائبا إليه وراجعا إلى ربه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إن كان صادقا في توبته. وهذا هو الباب المفتوح الذي يعني جعل للمؤمنين البشرى المستمرة في حياتهم. الإنسان كما قلنا في بداية الكلام معرض لإغواء الشيطان وإلهائه، ولا بد أن يقع في الخطيئة، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده جعل باب التوبة مفتوح. فلديك هناك تحذير من وقوع بالخطايا والسيئات والعصيان، وهناك رجاء، باب رجاء مفتوح برحمة أرحم الراحمين وبعباده. ثم يقول: وإذا قرأ آيات الصفات، فالآن قرأت آية وعيد تخاف من الوعيد، قرأت آية وعد ترجو الوعد، وهذا ما هو آيات الوعد والوعيد إنما هي لمن يستحقها، لمن يستحقها. الوعيد للمخالف والوعد للمحسن. فأنت إذن لا بد أن تبتعد عن المخالفة لتبتعد عن الوعيد، وتقترب من الإحسان وفعل الخير والطاعة وامتثال أمر الله لترجو رحمة الله. ومع كل ذلك لا بد أن يكون لديك الخوف من ما يترتب على مخالفاتك وعصيانك، والرجاء من يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك إن تبت وصددت في توبتك. قال: وإذا قرأ آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، تأمل تلك الصفة، فإن كانت مشعرة بالتوكل فليعزم عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، يعني آيات التوكل. إذن أعزم على التوكل. ويا إخوان، التوكل على الله من أقوى الأمور المعنوية للإنسان في حياته. إذا توكلت على الله ما تخاف، أو لا يعني يحصل لديك القلق والأرق يعني من عدم حصول ما تريد، بل أنت متوكل على الحي القيوم القادر على كل شيء، خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومسهل العسير وميسر كل ما يمكن، كل شيء إذا أراده سبحانه وتعالى. لأنه إذا أراد سبحانه وتعالى أن يجعل العسير سهلا جعله سهلا. فإذا آمنت وقنعت بذلك كنت في أغاية القوة، لأنك إيش؟ معتمد إلى ركن شديد. نعم، فالتوكل على الله من أقوى ما يعتمده المؤمن، ومن أقوى ما يستطيع أن يدفع به المؤمن هموم الدنيا ومشاغلها. قال: فإذا كنت فإن كانت مجرة بالتوكل فليعزم عليه على التوكل، وإن كانت موجبة للحياة فليستحيي منه. كانت مستلزمة للحياة من الله سبحانه وتعالى أن يراك على معصيته، فلتستحي من الله سبحانه وتعالى أن تكون تقع فيما نهاك عنه. قال: وإن كانت موجبة للتعظيم فليعظم. إذا كانت الموجبة صفة الباري سبحانه وتعالى موجبة للتعظيم فليعظم الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، الحي القيوم المتعال المتكبر الجبار المنتقم. هذه الصفات العظمة للخالق سبحانه وتعالى التي لا يشاركها فيها غيره إلا في الأسماء. والله سبحانه وتعالى يعني هو القادر على كل شيء. نعم، فقال: وإن كانت موجبة للحب فليحبه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الصفات الخالق، صفات الخالق الموجبة للحب، صفات اللطف والرحمة، اللطيف الرحيم الرحمن الغفور الودود الكريم المنان. هذه الصفات تدعي وتستوجب أنك تحب من اتصف بها على الإطلاق الذي لا يشبهه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهي موجبة للحب وللمحبة له سبحانه وتعالى. قال وإن كانت حاسة على طاعة فليعزم على إتيانها. إن كانت حاسة على طاعة فليعزم على إتيانها. كل ما جاء في كتاب الله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، انظر ماذا بعد، يا أيها الذين آمنوا، انظر ما بعد ماذا بعد، إما أمر بفعل تفعله أو نهي عن شيء تتركه. فإذا جاء الأمر قرأت هذه الآية التي فيها يا أيها الذين آمنوا ها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خذ هذه وتفيق يعني شكل شامل، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تشمل الامتثال لكل ما جاء فيه هذه الشريعة وما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات وترك المحذورات. فإذا سمعت الأمر بالطاعة وسمعت الأمر بإقام الصلاة، إقام الله سبحانه وتعالى في آيات الأمر بالصلاة كلها ما قال صلوا، وإنما قال إيش أقيموا، أقيموا الصلاة. فهنا وأنت في صلاتك إذا قرأت أقيموا الصلاة في آية من يعني من آيات فيها أقيموا الصلاة، إذا تحتاج إلى أنك تتمسك أو تتعلق بهذه الآية التي تقرأها وتؤكد على إقامة صلاتك. أنت الآن في صلاتك إقامة الصلاة يعني الإتيان بها على وجهها وعدم الخروج يعني عدم الالتفات فيها لا بالقلب ولا بالبدن وإلى ما هو مطلوب في الصلاة. فعندما يقول أقيم الصلاة حتى وأنت في الصلاة تحتاج إلى أنك تطبق أمر أقيم الصلاة، بمعنى احرص على ألا يشغلك عنها شاغل وأنت فيها. نعم، إن كانت موجبة وإن كانت حافة على طاعة فليعزم على إتيانها، وإن كانت زاجرة عن معصية فليعزم على اجتنابها. إذا كانت زاجرة الآية التي يقراها زاجرة عن معصية فليعزم ويعقد عزمه على اجتنابها إن كان مخالفا لها، أو حتى لو لم يكن كذلك فليعزم على أن لا يقربها. والنهي عن المعاصي في كتاب الله كما قلنا كثير، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا آيات كثيرة فيها النهي عن أمور نهر شارع عنها، عليك أن تعزم على عدم مقارفتها وإتيانها، وإن كنت مبتلا بها فاعزم على تركها وتب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة الصلاة، فائدة الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويعني نعم، وكذلك الآية الأخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأي صلاة هذه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ هذه الصلاة التي أقامها الإنسان على الوجه الذي أمره الله به، تذكر وتفكر وتدبر في آيات القرآن التي يقرأها واعتمد ووجه كل ما لديه من فكر وذكر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإن كانت زاجرة عن معصيته فليعزم على اجتنابها.